بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا هو المجلس الثالث من قراءة وحل عبارة شرح الإمام النووي على صحيح الإمام مسلم. صباح الأربعاء الثاني من صفر 1438، الثاني من نوفمبر 2016، وكنا قد وصلنا إلى الصفحة السابعة من الجزء الأول من طبعة الشؤون الأمريكية لمصر، في بيان حال رواة الكتاب، ووقفنا عند قوله: وأما شيخ الفراوي. قال رحمه الله تعالى رضي الله عنا وعنه وعن سائر أئمة المسلمين رضي عنا بهم وبركة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بركة آل بيته صحابته الكرام. وأما شيخ الفراوي فهو أبو الحسين عبد الغفار بن محمد بن عبد الغفار بن أحمد بن محمد بن سعيد الفارسي الفسوي، ثم النيسابوري التاجر، وكان سماعه صحيح مسلم من الجلودي سنة 1400 و300. ذكره ولد ولده أبو الحسن عبد الغفار بن سليمان عبد الغفار الفارسي الأديب الإمام المحدث ابن المحدث ابن المحدث صاحب التصانيف كذيل تاريخ نيسابور وكتاب مجمع الغرائب والمفهم لشرح غريب صحيح مسلم وغيرها. فقال: كان شيخا ثقة صالحا صائنا محظوظا من الدين والدنيا مجدودة من الرواية على قلة سماعه، مشهورا مقصودا من الآفاق، مجدودا يعني صاحب حظ من الرواية، مجدودا يعني محظوظا مع قلة السماع، ولكن عنده سماع قليل لكنه سماع صحيح منه صحيح مسلم، وهذا يكفي لما يرويه ويحمل عنه في الآفاق إلى يومنا هذا. أدي معنى مجدودا يعني صاحب حظ وفير رغم عدم اتساع سماعه. مقصودا من الآفاق سمع منه الأئمة والصدور. الصدور يعني جمع صدر الوجهاء وعلية العلماء من البارزين والمشهورين بالعلم. لما يبقى واحد كده قاعد في صدر المجلس، يعني نقول في صدر المجلس، متصدر للمجلس يعني قاعد في صدر المجلس، وفلان صدر قومه يعني أنه المبرز والمشار إليه بالبنان منه. فأدي معنى سمع منه الأئمة والصدور. وقرأ الحافظ الحسن السمرقندي عليه صحيح مسلم نيفا 30 مرة، وقرأه عليه أبو سعيد البحيري نيفا 20 مرة، وممن قرأه عليه من مشاهير الأئمة زين الإسلام أبو القاسم يعني القشيري والواحدي وغيرهما، استكمل 95 سنة وألحق أحفاد الأحفاد بالأجداد، وتوفي يوم الثلاثاء ودفن يوم الأربعاء 6 شوال سنة 48 و400. قال غيره: ولد سنة 53 و300، وسمع منه أئمة الدنيا من الغرباء والطارئين والبلديين. الغرباء يعني اللي ليسوا من أهل البلد، هيقابلوا البلدي الغريب اللي هو الذي أتى راحلا ومسافرا من أجل السماع، هيقابله البلدي يعني أبناء البلد. فالبلديين دي جمع البلدي، والبلدي نسبة إلى البلد. المنسوب إلى البلد نسميه إيه؟ بلدي. ولهذا نقول مثلا إيه؟ وسمع منه بلديه فلان، يعني إيه؟ المشارك معه في نفس البلد. فلما يجي طلبة قهريين يسمعوا من الواحد فنقول لهم إيه؟ وإيه من بلديه، وسمع منه بلديه فلان وفلان وفلان. فأدي معنى إيه؟ الغرباء اللي هم إيه؟ الطلبة الأغراب الوافدين، والبلديين اللي هم أهل البلد. والطارئين في معنى الغرباء الذين طرأوا على البلد من أجل السماح. وبارك الله سبحانه وتعالى في سماعه وروايته مع قلة سماعه، وكان المشهور برواية صحيح مسلم، وكان هو المشهور برواية صحيح مسلم وغريب الخطابي في عصره. وسمع الخطابي وغيره من أهل عصره رحمه الله ورضي عنه. يبقى في مصدرين اهو من المصادر الحديث العالية والكبيرة، كان الإمام عبد الغفار الفارسي الجد راوي الصحيح، مشهور بهما صحيح مسلم وغريب الخطابي. وأما شيخ الفارسي فهو أبو أحمد محمد بن عيسى بن محمد بن عبد الرحمن بن عمروية بن منصور الزاهد النيسابوري الجلودي بضم الجيم بلا خلاف، يعني لا خلاف في إيه؟ في أن الجلود بالضم. قال الإمام أبو سعيد السمعاني هو منسوب إلى الجلود المعروفة جمع جلد، هو الذي يعني تصنع منه الأحذية والملابس ونحو ذلك، يعني كأن صناعته صناعة الجلود إما بالتصنيع أو بالتجارة فيها. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: عندي أنه منسوب إلى سكة الجلوديين بنيسابور الدارسة، وهذا الذي قاله الشيخ أبو عمرو يمكن حمل كلام السمعاني عليه. طيب، يبقى أنا عندي نقطة. الأول نقطة إن هم مع اتفاقهم، وخلوا بالك شوفوا ترتيب المسألة عامل إزاي، مع اتفاقهم على أن الجلود بالضم، اختلفوا فيما ينسب إليه، هل من الجلود اللي هي تجارة الجلود أو صناعة الجلود، ولا الجلود نسبة إلى سكة الجلوديين إن هو كان ساكن فيها فينسب إليه حتى لو لم تكن الجلود صناعته أو مهنته أو تجارته. يبقى قد يتفق على الضبط ويختلف في مورد النسبة، هل ينسب إلى هذا أو إلى ذاك، ده نمرة واحد. طيب، نمرة اثنين، هو ليه بيأكد الإمام النووي على قوله بلا خلاف؟ عاوز يقول إن الجلود ده الواقع في رواية صحيح مسلم والراوي عن الإمام مسلم مفيش خلاف في ضبطه إن هو بالجيم، وإن كان صورة هذه النسبة قد يكون فيها بالفتح نسبة إلى بلدة أخرى، ولكن ليس ممن بالفتح هذا الراوي الذي هو بالضم بلا خلاف. فبيقول وإنما قلت إن الجلودية هذا بالضم، بضم الجيم بلا خلاف، لأن ابن السكيت وصاحبه لأن ابن السكيت وصاحبه ابن قتيبة قال في كتابيهما المشهورين أن الجلودية بفتح الجيم منسوب إلى جلود اسم قرية بأفريقية، وقال غيرهما إنها بالشام. وأراد أن من نسب إلى هذه القرية فهو بفتح الجيم لكونها مفتوحة. أما أبو أحمد هذا الجلودي فليس منسوبا إلى هذه القرية، فليس فيما قالاه مخالفة لما ذكرناه، والله أعلم. هنا دي نقطة فنية جميلة، بينبهنا الإمام النووي خشية أن حد يقع في خطأ ويوم رايح كاشف في كتاب ابن قتيبة أو كتاب ابن السكيت فيلاقي أن فيه نسبة الجلودي بالفتح نسبة إلى قرية قيل في أفريقيا، أفريقيا دي بيقصدوا بها في المصطلح القديم اللي هي بلاد تونس الآن. أو قرية من قرى إيه؟ من قرى الشاه. طيب، فبينبهنا هنا إلى إنه إحنا عندنا جلودي بالضم نسبة إلى الجلود أو نسبة إلى سكة الجلوديين بمكة، وفي الجلودي بالفتح نسبة إلى قرية. يبقى ناخد بالنا أنه أحيانا هو ده اللي بنسميه متشابه النسبة، أحيانا بيتعدد ضبط النسبة، وكل ضبط بيبقى منسوب إلى مكان لوحده، وبيبقى في أعلام منسوبين إلى هذا المكان فيبقى بالضم بس، وفي أعلام منسوبين إلى المكان الآخر هيبقى بالفتح بس. صورة المسألة دي مختلفة عن صورة الخلاف اللي وقع في الفراوي. فاكرين لما كنا بنقرأ امبارح ترجمة الفراوي وقلنا ان السبعاني ضبطها بالضم فقط وانه غيره ضبطها بالفتح وان الفتح اشهر. هم كلهم متفقين على ان فراوه دي او فراوه دي قرية من قرى نيسابور، ولم يختلفوا في نسبة الامام الفراوي ونسله اليها، بس اختلفوا في ضبطها هي بالفتح ولا بالضم. شو دي صوت المسألة اهو، يبقى دي كده عندي مسألة ان النسبة نفسها واحدة، ماشي، النسبة نفسها واحدة ومتفق على ان هي مكان محدد واحد، بس اختلفوا فيها هي بالضم ولا بالفتح. بخلاف الجلودي دي نسب متعددة، الجلودي او الجلودي بالفتح او بالضم دي نسب متعددة، في سكة في مكة اسمها سكة الجلوديين قد ينسب إليها البعض، وفي مهنة اللي هي مهنة التجارة في الجلود وصناعتها ودي هينسب إليها البعض، ودي أيضا هتبقى بالإيه بالفتح اللي بتضم عفو الجلود. وفي نسبة أخرى مختلفة وهي قرية اسمها جلود في بلاد أفريقية، في قرى أفريقية اللي هي تونس على المصطلح القديم، أو في قرى الشام. تنمية ملكات الباحث عند الإمام النووي في النموذج اللي بين إيدينا، وإزاي نتصرف في البحث وننتبه إلى مشاكله. فبقول لك خد بالك، ممكن واحد يكون قليل الخبرة في البحث يقف على كلام إيه ابن السكيت وابن قتيبة إن الجلودي دي بالفتح وما ينتبهش إلى، فأظن أن فيها خلاف طارة بالفتح وطارة بالإيه بالضم. فبينبه على انه الجلودي الغاوي ده بالضم بلا خلاف. ليه؟ لانه ينسب الى الجلودي صناعة الايه الجلود او الى سكة الجلوديين اللي ايه اللي بمكة. ومن ينسب الى قرية جلود التي هي في افريقية او التي بالشام على خلاف في ذلك فيكون بالايه بالفتح بلا خلاف. وده يعلمنا انه لابد ان احنا ننتبه الى مشكلات ضبط الاسماء، وانه قد يتعدد في صورة الرسم، هو رسم الكلمة واحدة، هو الجلودي أو الجلودي واحد، قد تتعدد النسبة بتعدد الأماكن والصناعات والحرف والمهن، فيبقى إيه في نسبة متعددة والمنسوب إليه متعدد، ويبقى الأعلام المنسوبين إلى هذا غير الأعلام المنسوبين إلى هذا، ويبقى ينبغي علي الباحث إني أحدد بقى العلم بتاعي منسوب إلى أي إيه واحدة من النسب دي، علشان أقدر إن أنا أضبطه بما يناسبها من إيه من ضبط. طيب، وأما أبو أحمد هذا الجلودي فليس منسوبا إلى هذه القرية، فليس فيما قالاه مخالفة لما ذكرناه لتعدد الإيه النسب، والله أعلم. الحمد لله الكهرباء جت. قال الحاكم: أبو عبد الله كان أبو أحمد هذا الجلودي شيخا صالحا زاهدا من كبار عباد الصوفية. من كبار ايه؟ عباد الصوفية، وهو راوي صحيح مسلم. واللي مش عاوز بقى يقر الصوفية بالفضل والعلم وانهم اصوا الحياة العلمية في مختلف انواع الحديث، يروح بقى يشوف ايه راوي تاني صحيح مسلم، صاحب اكابر المشايخ من اهل الحقائق، ده شيخ الطريق الصوفي يعني. وكان ينسخ الكتب ويأكل من كسب يده، كان مهنته ايه؟ انه ينسخ ايه؟ ناسخ للكتب. سمع ابا بكر بن خزيمة، سمع ابا بكر ابن خزيمة ومن كان قبله، وكان ينتحل مذهب سفيان الثوري. ينتحل يعني يتخذه له نحلة، يعني أنه يتدين الله سبحانه وتعالى بتقليدي أو بالتعبدي على مذهب الإمام سفيان الثوري. ومذهب الإمام سفيان الثوري كان أحد المذاهب المتبعة، مثل المذاهب الأربعة كده، والتي عمل بها وجرى القضاء عليها حين من الإيه من الزمن، زي مذهب الإمام الأوزاعي وزي مذهب سفيان الثوري وابن عيينة وإسحاق بن راهوية وغيرهم من أئمة الاجتهاد الذين كانت لهم مذاهب متبعة ولهم مقلدين، وابن جرير الطبري وغيرهم. ثم استقر عمل الأمة بعد ذلك على المذاهب الأربعة المشهورة. نعود لعبواته: وكان ينتحل مذهب سفيان الثوري ويعرفه، ويعرف هذا المذهب. توفي رحمه الله يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من ذي الحجة سنة 68 و300، وهو ابن 80 سنة. قال الحاكم: وختم لوفاته سماع صحيح مسلم، وكل من حدث به بعده عن إبراهيم بن محمد بن سفيان وغيره فليس بثقة. وأما شيخ الجلودي فهو السيد الجليل أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان النيسابوري، الفقيه الزاهد المجتهد العابد. قال الحاكم: أبو عبد الله بن البيع سمعت محمد بن يزيد العدل يقول: كان إبراهيم بن محمد بن سفيان مجاب الدعوة. قال الحاكم: وسمعت أبا عمرو بن نجيد يقول: إنه كان من الصالحين. قال الحاكم: كان إبراهيم بن سفيان من العباد المجتهدين ومن الملازمين لمسلم بن الحجاج، وكان من أصحاب أيوب بن الحسن الزاهد صاحب الرأي، يعني الفقيه الحنفي، يعني الجلودي كان ثوري المذهب، والنيسابوري روي عن مسلم كان ايه حنفي المذهب. سمع ابراهيم بن سفيان بالحجاز، سمع إبراهيم ابن سفيان بالحجاز ونيسابور والري والعراق، قال إبراهيم: فغلنا مسلم من قراءة الكتاب في شهر رمضان سنة 57 و200. قال الحاكم: مات إبراهيم في رجب سنة 38 رحمه الله ورضي عنه. وأما شيخ إبراهيم بن محمد بن سفيان فهو الإمام مسلم صاحب الكتاب، وهو أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري نسبا النيسابوري وطنا عربي صليبة. يعني إيه عربي صليبة؟ يعني من أنفسهم وليس من الموالي، كما ذكرنا في أول درس أن قشيري لما ذكرنا قرأنا ترجمة الإمام مسلم وقلنا أن بني قشيري التي ينتسب إليها من العرب الأقحاح، يعني العرب الخلص، صليبة يعني صلبه من من العرب، وهذا يرد على ما روج له بعض المستشرقين من أن العلم في الحضارة الإسلامية إنما كان يحمله أهل الشعوب الأخرى التي دخلت في الإسلام ولم يكن للعرب منها حظ، والواقع يكذب هذه الشبهة. وهو أحد أعلام أئمة هذا الشأن لو علم الحديث وكبار المبرزين فيه وأهل الحفظ والإتقان والرحالين في طلبه إلى أئمة الأقطار والبلدان والمعترف له بالتقدم فيه بلا خلاف عند أهل الحذق والعرفان والمرجوع إلى كتابه والمعتمد عليه في كل الأزمان رحمه الله ورضي الله تعالى عنه. سمع بخراسان يحيى بن يحيى وإسحاق بن راهوية وغيرهما، وبالغي محمد بن مهران الجمال بالجيم وأبا غسان وغيرهما، وبالعراق أحمد بن حنبل وعبد الله بن مسلمة القعنبية وغيرهما، وبالحجاز سعيد بن منصور وأبا مصعب وغيرهما، وبمصر عمرو بن سواد وحرملة بن يحيى وغيرهما، وخلائق كثيرين روى عنه جماعات من كبار أئمة عصره وحفاظه، وفيهم جماعات في درجته. قلنا أن دي منقبة أنه يروي عن العالم من هم في درجته، فهذا دليل على إمامته وتصدره العادة أنه العلم أو العالم يحتاج إليه من بعده من تلاميذه يحمل عنه، فلما يعلو شأنه قوي يصير مرجع وشيخ حتى الأقران واللي في درجته إذا اتسع علمه أو اتسع سماعه، فيحتاج إليه حتى أقرانه في السماع منه وفي حمل العلم عنه ويصير مرجعا له. فدي من القرائن أو من العلامات على تبريز العلم إن احنا نلاقي الناس اللي في درجته يحتاجون إليه رواية أو دراية. وفيهم جماعات في درجته، مش واحد ولا اثنين، لا ده جماعات. فمنهم أبو حاتم الرازي الإمام الجبل وموسى بن هارون وأحمد بن سلمة وأبو عيسى التربيزي وأبو بكر بن خزيمة ويحيى بن صعب وأبو عوانة الإسفرايني، دول كلهم أئمة كبار وآخرون لا يحصون. وصنف مسلم رحمه الله في علم الحديث كتبا كثيرة، منها هذا الكتاب الصحيح الذي من الله الكريم وله الحمد والنعمة والفضل والمنة به على المسلمين، وأبقى لمسلم به ذكرا جميلا وثناء حسنا إلى يوم القيامة. ومنها كتاب المسند الكبير على أسماء الرجال، وكتاب الجامع الكبير على الأبواب،

وصحبه وسلم عدد معلوماتك وافداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. سنتوقف للحظات ثم نعاود الدرس مرة أخرى مع درس الأصول، والحمد لله رب العالمين.